قدره الله أن يصيبك سيصيبك. قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. لا تقل الأمر المقدر لا بد أن يكون، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما دفعه الله عنك ولم يقدره عليك لو اجتمع الجن والإنس ليصيبوك به ما استطاعوا. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، مكتوب في اللوح المحفوظ كل ما قدر عليك من صغيرة وكبيرة أبدا، ثم كتب عليك في بطن أمك. إياك أن تشك في القدر أو تتردد فيه أو تكثر البحث فيه والنقاش أبدا. إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن كثرة الخوض في القدر والمناقشة فيه والجدال لا يزيدك إلا شكا ووسوسة يحدثها الشيطان في نفسك يريد أن يوقعك في المحظور. وقد علمت أن الإنسان لو مات وهو لم يؤمن بالقدر خيره وشره لكان من أهل النار. فما شاء الله كان يقينا، لا يكون عندك تردد. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن أبدا أبدا. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فهو القادر على كل شيء وهو العالم بكل شيء، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، يعني أنه من عند الله، ما في شيء يحدث صدفة أبدا. كل ما يكون في هذا الكون من حركة أو سكون منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن نلقى الله يوم القيامة كله مكتوب، كما سمعتم في حديث القلم. قال يا ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. الله ألهمه فجرى بأمر الله وكتب كل ما سيكون، حتى الحبة تسقط من مكانها أو الورقة يابسة أو رطبة، وكل ذلك عنده بمقدار، وكل ذلك بعلمه عز وجل. فنسأل الله أن يزيدنا إيمانا ويقينا، ونعوذ بالله من الشك والشرك ومن شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. أسأل الله يرزقنا اليقين الصادق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تجد طعم الإيمان، طعم الإيمان حلاوته وطعمه، وطعم الإيمان وحلاوته توجد بالقلوب. إن للإيمان طعم وحلاوة يجدها الإنسان في قلبه، وذلك أنه يتلذذ في طاعة الله وإن كان فيها مشقة عليه، يعملها رغبة ومحبة فيما يقربه إلى الله، كالصيام في الحر والجهاد مع ما فيه من إزهاق النفوس وذهاب الأموال، والحج وما يكون فيه من كذلك الزحام والمتاعب وغير ذلك مما يصيب الإنسان وما يحصل له. فإذا وجدت رغبة في محبة فيما يحب الله، يعني تلذذت بطاعة الله، تقوم في آخر الليل في أيام الشتاء تاركا فراشك وأهلك كل ذلك رغبة في محبة الله، فهذا دليل على أن الإنسان وجد طعم الإيمان وحلاوته، هو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، هذا طعم الإيمان، وتلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيله. بمعنى إن الإنسان ما يكون عنده ملل أو تضجر من هذا العمل الصالح، إذا وجد شيء من الزحام والمتاعب في الحج قال والله يا ليتنا ما حجينا، لو ريحنا واسترحنا، والله غفور رحيم، تعبنا وحصل وحصل. لا، كذلك كل إنسان يتخير أيام الحر مثل ما كان سلفنا الصالح، يصوم الإنسان ويتخير أيام الحر لأنه يجد في ذلك لذة ومحبة في مرضاة الله، ما يجد ملل. إذا جاء في رمضان في شدة الحر يكون متضجر، يفرح باليوم الذي يذهب منه، هو يذهب وسيذهب، لكن هل يرجع لك أم لا؟ اغتنمه، وأجرك على قدر مشقتك، كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة إنما أجرك على قدر نصبك، النصب التعب يعني. فالمهم أن طعم الإيمان حلاوته توجد في القلوب، وسببها التلذذ في طاعة الله والتحمل المشاق في سبيل الله، كما مر علينا في باب سبق: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى في الله ومنع لله وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، لأن عمله كله لله. ما تعطي عطاء إلا أن تريد بذلك وجه الله، ما أعطيت منافقة أو مجاملة أو طمعا في أن يعطيك أكثر، ولا أحببت فلان لقرابته، محبة القرابة غير محبة طبيعية، ما أحببته من أجل مصلحة دنيوية، تحبه في الله ولو أنك ما تعرفه، حب في الله وأبغض في الله، أبغض شخصا من أجل معاصيه لله عز وجل وعدم طاعته له، فأبغضته لله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، جزاؤهم عند الله، ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هؤلاء هم الذين وجدوا حلاوة الإيمان. كان من الصحابة رضي الله عنهم من قتل والده، لماذا؟ لأنه مشرك، حاربه من أجل دينه فقتله مشركا، ما قتله لأنه أبوه، هم من أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم، لكن إذا جاءت المسألة في دين الله لا، ما يقدمون أحد، لا أم ولا أب أبدا. سعد رضي الله عنه كان له أم وكان بها بارا، فلما أسلم وأبت قالت والله لا آكل حتى تترك هذا الدين الذي أنت جئت به. قال والله يا أماه لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا من أجل ذلك، فإن شئت كلي وإن شئت فدعي. وهو من أبر الناس بها. وعبد الله بن عبد الله بن سلول أيضا أكثر من مرة حدثتكم عنه وأنتم أعلم مني كذلك، لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقتل والده لما رأى منه من كثرة الشر والأذى له وللمسلمين وكان به بارا، جاء وقال يا رسول الله لقد علمت الأنصار أنه ما منهم أحدا أبر منهم مني بأبيه، وقد سمعت أنك تريد قتله، فإن كنت تريد قتله فأمرني، أنا الذي آتيك برأسه. وش الذي دفعه إلى هذا؟ حلاوة الإيمان، طعم الإيمان الذي تمكن من قلبه مع بره بأبيه لا يبالي، يضرب بالسيف ويأتي برأسه صادق. يقول أخشى يا رسول الله أن تأمر أحدا من أصحابك يقتله، فلا تتركني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كافأه على ذلك بأن قال بل نترفق به ما دام بيننا، يعني ما بان حي والحمد لله أهلكه الله وكفاهم شر. والمهم حلاوة الإيمان. سعد قال لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما لا أبالي، كان أني سأترك ديني من أجل ذلك، كلي أو لا تأكل. وهذا يريد قتله أبيه ولا يبالي. لماذا؟ لأنهم من أهل هذه الآية، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشرة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إيمان راسخ. هذا هو طعم الإيمان، وهذه لذة الإيمان، وهذه حلاوة الإيمان. ما فيها الإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي. الإيمان ما يكفي أن تقول أنا مؤمن أنا مسلم، الجواز مكتوب فيه مسلم والعمل الله عليه، وقلنا يصلي قال لا والله ما يصلي لكنه مسلم، في الله ما هو مسلم، يعني ما يصلي ليس مسلم. قال والله أني لي ولد طيب يا شيخ، طيب جدا ما شاء الله، ولكن بس أنه ما يصلي. الله إلا خبيث ما هو طيب، يعني ما يصلي ما هو مسلم. فإذا ما يجد حلاوة الإيمان إلا من تمكن الإيمان من قلبه وصار هو المقياس والمعيار عنده، يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله ويعطي في الله ويمنع لله، كل عمله لله. هذا الذي وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، يعني التظاهر فيه، لكنه شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ما يكفي أيضا في القلب مثل مرجئة أن يقول ما دام أنك في قلبك مؤمن خلاص لو تزني بالليل والنهار أو تسرق أو تفعل ما في شيء، هذا والعياذ بالله مخالفة للشرع وموحدة لله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كيف الأعمال ما تأثر على العمل، على العمل ما يأثر على الإيمان. الله كل ما ذكر الإيمان عز وجل ذكر معه العمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالح، تأملوا كتاب الله كله تجد إذا ذكر الإيمان ذكر العمل الصالح معه، والعمل ما يكون صالح إلا بشرطين: الإخلاص لله وموافقة الشرع يعني على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي أبدا، التسمي ما ينفع، لكنه هو ما وقر في القلوب يعني ثبت وتمكن وصدقته الأعمال يظهر، أعمالك الصالحة تبين إيمانك الذي في قلبك. أما أنك تدعي أنك مؤمن وأنت تعمل بخلافه لا، بعيد عن الإيمان. فإذا من الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون لا صغير ولا كبير إلا بقضاء الله وقدره. ما تقول هذا صدفة، حصل صدفة، لا، ما في شيء يحدث صدفة أبدا. ما يرتفع نفس ولا ينخفض إلا بقضاء الله وقدره أبدا. القلم كتب بأمر الله ما سيكون من صغير وكبير حتى تقوم الساعة، حتى الورقة تسقط من الشجرة مثبتة وفي علم الله، والله يعلمها ويراها عز وجل. فليكن عند الإنسان يقين ودون تردد ودون جدال ولا نزاع ولا تخاصم في المجالس. الإنسان مسير يقول هذا المحير، الإنسان مسير قال لا الإنسان مخير. الإنسان مسير ومخير، مسير في أمور ومخير في أمور. مسير في أمور ما له فيها أصلا تصرف، مثل الحياة والموت ما لك فيها تصرف، تقدر تقول لا أنا ميت اليوم بصبر، لا ما تقدر، إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، هذه ما لك فيها تخير. غني الغنى والفقر، تقول لا أنا ما أبغى في هذه الحياة الدنيا أصير فقير بصير أغنى الناس، ما تقدر، هذا حسب ما كتب لك في اللوح المحفوظ، المكتوب لك سيديك غنى أو فقر. الغنى والفقر والحياة والموت والصحة والمرض، السعادة والشقاوة، الهداية الضلال، هذه أمور مالك فيها يعني استطاعة أنك تحول من حال إلى حال، مفروغ منها، هذه باختصاص الله أبدا مالك فيها مشيئة. لكن أعمالك الذي أنت تعملها أنت مخير، ما فيه إجبار أبدا، تصلي أو ما تصلي، تصوم أو ما تصوم، تحج أو ما تحج، تتصدق أم لا، هذا راجع لك. لكن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أبدا. الإنسان أعطاه الله عقل سمع وبصر وقلب، يعمل باختيار ورغبة ومشيئة، يترك يفعل ما يحس أن أحدا لا يجبره على شيء، لا ترك ولا فعل، يرى بنفسه ومن عقله أنه يعمل هذا شيء مختار وراغب. أولادك اثنان، واحد منهم إذا سمع الأذان قام مسرعا ثم توضأ وأسرع لئلا تفوته السنة قبل الفريضة، والثاني يتابع المسلسلات ومن جنب على جنب وأعطونا كذا وجيبوا لنا كذا وهم أولادك. فالهداية بيد الله، أن تنصح وتربي وتعلم وتأمر وتنهى واجب عليك، لكن هداية القلوب بيد الله، هداية القلوب بيد الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذا نرجع ونقول حلاوة الإيمان هو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، فنسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا متقبلا وإخلاصا في القول والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان حكم التصوير والمصورين، التصوير والمصورين بالنسبة للتوحيد والإيمان. فمن الناس من يقول التصوير ما في شيء، ومن الناس من يقول التصوير كله حرام، ولا فرق بين ما يخط في اليد رسما أو ينحت نحتا أو يجسم تجسيم، وبين ما يؤخذ بالآلات الحديثة. فعلى كل حال، أنا كما قلت لكم أكثر من مرة وأقول، أن لست بعالم ولست بقدوة، وليس لي رأي حتى أقول أنا أرى كذا أو أرى كذا. أنا ما عندي إلا الأحاديث التي بين يدينا، نؤمن بها ونأخذ بها. وأما من أخذ من بعض العلماء الذين أباحوا مثلا التصوير الفوتوغرافي سواء بالجوال أو بالكاميرات أو غيرها، وقالوا هذا ليس بتصوير وهذا حبس للظل وهذا كذا، أنا لا أعارض بهذا، يعني أرد على العلماء كما قلت، ما لي رأي ولسوا، ولما أصل إلى هذا إلى هذه الدرجة حتى أقول فلان مخطئ وفلان مصيب. أنا أقول بعض العلماء أفتى بهذا وقال لا بأس به، ولذلك انخرط الناس الآن يصورون حتى في الحرمين وفي أي مكان، وأكبر من ذلك أنه يطوف يصور، ينسى أنه يدعو، ينسى أنه في عبادة، وأيضا يقول لصاحبي قف خذ المصحف أصورك، وصل وركع واسجد أصورك، وتظاهر بالبكاء أصورك، وبعدين أنت تصورني علشان صار عندنا تذكارية ونرسل لأهلنا كأننا ما حجينا ولا اعتمرنا إلا من أجل هذا. فعلى كل حال ما ندري، الله أعلم، لكن عندنا حديث يقول عليه الصلاة والسلام أن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي تشك فيه واعمل الشيء الذي لا شك فيه، ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه رجل وقال يا ابن عباس أنا رجل مبتلى بالتصوير، يعني مثل ما يقول عنده هواية، قال إن كنت فاعلا، إن كنت لابد فاعلا فعليك بالجبال والأنهار والبحار والأشجار، يعني الأشياء الجامدة التي ليس لها روح، فإن المحرم ما له روح صغر أو كبر، هذا هو المحرم تصويره، لأن الشرك أول ما وقع بسبب التصوير، تصوير إيش؟ التذكارية، الصور التذكارية، أول ما حدث الشرك بسبب الصور التذكارية. كيف ذلك؟ مر بنا حديث قصة قوم نوح، معلوم أن آدم عليه السلام وقرون بعده قرون كثيرة عاشوا على التوحيد، ما يعرفون الشرك، هو رسول من عند الله، آدم نبي رسول لأمه لأولاده، يشرع لهم ما ويبين لهم ما شرع الله لهم في الحلال والحرام والعبادة وكيف، لكن ما عندهم شرك أبدا، كل عملهم على الفطرة، لكن الشيطان طويل أمل، هو أقسم بعزة الله بين يد الله بأن يضلهم ما استطاع، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا قصر، مجتهد تماما بالليل والنهار يخاف أن أحد يدخل الجنة، لكن الله وعد الجنة بأن يملأها ووعد النار أن يملأها، لكن أهل النار 999,000، واحد من ألف الجنة، ومع ذلك الجنة تمتلي. المهم أن التصوير التذكاري هو الأساس الأول والسبب الوحيد الأول في وقوع الشرك في الأرض، لأن أكثر الناس يصوروا صار تذكارية ما فيها شيء. يقول قوم نوح يعني بعد آدم بقرون وقبل أن يبعث نوح أيضا بقرون، والله أعلم كم كان، الله أعلم، كان فيهم قوم صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يعني هؤلاء لعلهم أشهرهم، ليست يعني الأرض ما فيه إلا هؤلاء، لكن هؤلاء أشهرهم عند الناس وأحبهم إلى الناس. لما ماتوا حزن عليهم أهل زمانهم وافتقدوهم، لأنهم قدوتهم وعلماءهم يرجعون إليهم ويحبونهم حبا شديد لدينهم، يحبونهم من أجل دينهم ولأنهم مرجعهم، وأول كان ما في كتب بأن العالم يكتب علمه ويورث من بعده، إذا مات العالم مات علمه معه، فلما ماتوا هؤلاء حزن عليهم أهل زمانهم وافتقدوهم، فصار من شدة محبتهم لهم يترددون على قبورهم، يجلسون إذا يتذكرونهم وما كانوا يعلمونه، وماذا يستفيدون؟ ما يستفيدون، لكن مثل ما يقول من باب الذكرى وحفظ الجميل لهم أنهم يزورونهم. فالشيطان يغتنم الفرصة، يعرف أن القبور ستندرس ثم لا يبقى لها أثر، ما يحصل كما يريد، وإلا هذه هي النقطة الأولى وهذه الفقرة الأولى بوقوع الشرك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الشرك والتصوير بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، لأنه أول ما وقع الشرك أولا بسبب غلوهم بالصالحين بتردد على قبورهم ثم صوروه. كيف ذلك؟ الشيطان خاف أن القبور تندرس ثم يحصل ما يريد، ما لها أثر، كيف يخدع الناس؟ فزين لهؤلاء الذين رآهم حزنين على علمائهم وصالحيهم، زين لهم وأوحى إليهم، إما أنه أوحى إليهم في قلوبهم وسوسة حتى اتفقوا على ذلك وتشاوروا عليه ثم نفذوه، أو أنه انتصب كرجل منهم وقال افعلوا كذا وكذا. ماذا قال؟ قال: صوروا لهؤلاء صورا، يعني انحتوها نحت حتى ما تمحي، وجدت إلى وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كسرت مع الصور التي كسرت والأصنام لما فتح الله عليهم الكعبة مكة، ما أتلفت إلا في ذلك الوقت من عهد نوح إلى أن بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أن فتح الله الكعبة مكة عليه. خمسة توزعوها وجدوها مدفونة في ساحل البحر. المهم قال: صوروا لهم صورا وسموها بأسمائهم وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حتى تترددون عليهم وتتذكرونهم ولا تنسونهم. زين لهم هذا وتشاوروا عليه وفعلوا استحسنوه، فعلوا هذا ليش؟ عن حسن نية وقاصد، ما عرفوا انه في شيء اسمه شرك، لكن الشيطان الخبيث خدعهم، ما هم ما يدرون، هم تشاوروا على هذا الشيء وفعلوه، وبدل ما يروحون للقبور صاروا مثل ما يقول إذا صلوا العصر هذا جاءوا جلسوا أمامهم يتذكرون كأن شيخهم قدامهم. مضت السنين حتى هلك هؤلاء الذين يعرفون الصالحين، ماتوا الذين يعرفون الصالحين وماذا فعلهم ولماذا صوروا هذه الصور، خلص ماتوا، ما عاد في أحد إلا الأجيال المتأخرة ما يعرفون لا ود ولا سواع ولا غيره، جاء شباب جديد ما يدرون عن شيء. فالآن حانت الفرصة للشيطان، فقام وقال لهم، يعني أوحى إليهم عاد، إما مثل ما نقول إما في قلوبهم أو انتصب لهم خطيبا ودعاهم إلى هذا، قال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستنزلون المطر بهذه الصور ويستشفون المرضى، يعني يطلبون الشفاء منهم ويستغيثون بهم في نزول المطر وعند الحاجات والكروبات، فأكفوا عليهم صاروا يدعونهم ويستغيثون بهم، وقع الشرك حتى انطمست شمس التوحيد وأظلمت الأرض بالشرك، والسبب التصوير، التصوير التذكاري، هذا هو السبب. صحيح أنها صور تذكارية مجسمة، ليست يعني مثل ما عند أنا الموجودين الآن، إن في أوراق أو في أشياء يعني ما هي إلا رسوم،

قد يكون أرجى من غيره فهذا هو البدعة الذي ليس بشرك، مثل لو اعتقد أنه دعاءه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام هو المستجاب أو مستجاب أو أحرى للإجابة لأنه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما الدعاء إذا استجاب الله لك وأراد أن يعطيك ويمنعك فبأي مكانك. فإذا اعتقدت أن دعاءك ربك في هذا المكان أولى من غيره هذا هو البدعة، ولا نقول شركا لا أصغر ولا أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.